فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله العليا وكلمة الله والله عزيز حكيم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن هذا القرآن أيها الإخوة مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته 10 حسنات. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر رجب.